بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة في درسنا العاشر من دروس برنامج سين راسل للتعافي من إدمان الإباحية بنشرح فيه كتابه المفيد جدا How to Quit Porn for Good. الدرس العاشر النهاردة بعنوان لا للعودة إلى الإباحية. مش هرجع تاني. سين راسل بيقول كل ما تقرأه فقط لا طائل منه، مفيش منه في أي فايدة، حتى ولو قعدت 3 سنين فإنك ستعود إلى إدمان الإباحية. ربما يكون أداؤك حقا يتم بشكل جيد في التعامل لمنع رجوعك مرة أخرى وتستمر لفترة قد تصل إلى 9 أشهر خالية تماما من الإباحية، لكن هذا لا يعني أنك قد قتلت الإباحية تماما في حياتك. إذا أنت بتقلقنا ليه بقى؟ لا مش قلق ولا حاجة، اسمع بس وهتستفاد جدا إن شاء الله. فأنا كمثال، سين راسل بيقول ظللت عاما كاملا مقلعا عن الإباحية والعادة السرية ولم أمارس الجنس مطلقا مدة عام كامل. كنت ماكثا في بيتي غارقا في بناء أعمال التجارية ولم أستخدم مهاراتي مع أي امرأة. الله، شفت بقى، سنة كاملة. ولكن رغم أنه إيه، خلي بالك، قعد 10 سنين مدمن الإباحية، ولما بدأ في التعافي قعد 2 سنين، وبعدين وصل أنه يبقى سنة كاملة، خلي بالك، إيه بقى، إيه، بدون إباحية، بدون استمناء، بدون أن يمارس الجنس، وهو قاعد في بلد منفتحة عندهم كل شيء متاح ممكن يعمله في أي وقت. ولكن وأنت على هذا الكوكب كيف لك أن تبقى حرا؟ يعني عايز يقولك إن المثيرات والمحفزات كتيرة فممكن تقع بسهولة. لكن لاحظ وبقول إيه بقى، شوف، كنت ماكثا في بيتي غارق في إيه؟ مش في الإباحية بقى المرة دي، في بناء أعمال التجارية. بدأ يدور على حياته وعلى مستقبله، بدأ يكون عنده طموحات عايز يحققها، مشاريع. طيب، فبيقول لك يعني ماذا تفعل عندما تشعر بالرغبه في الاباحيه؟ تعمل ايه بقى لما يجي لك الرغبه في الاباحيه؟ يعني انت قعدت سنه، قعدت 9 شهور، قعدت 6 شهور، 6 شهور، 8 شهور، بس ممكن في وقت الاوقات يجي لك رغبه انك ترجع تاني. الرغبه الشديده سوف تاتي وبانتقام. شوف، بيحذرك. ستكون كانك قد فقدت السيطره على يديك، وقبل أن تعرف ذلك فإنه سيحدث. يعني فجأة تلاقي عندك رغبة شديدة جدا جدا، مش قادر تسيطر على نفسك، مش قادر تسيطر على حتى إيدك. شوف، تقوم تفتح وتبدأ تتفرج وتستمتع. حرفيا ستفقد سيطرتك على كل شيء، إنه شيء مخيف. ولكن شوف بقى، إذا كنت على استعداد فسوف تفوز. أول حاجة، تقبل الفشل كأمر واقع. مرة أخرى، تقبلك هذا سوف يدعم بقائك على طريق التعافي، صح ولا لا؟ يعني انت تتوقع ان انت ممكن تفشل في اي وقت، لكن مش توقعك ده يكون هو، يعني عارف ازاي، يعني تقول انا يعني انا متوقع ان انا انتكس فهنتكس. لا، مش كده. لكن لو حصل غصب عنك وفقدت السيطرة في مرة من المرات ووقعت، فلازم تتقبل هذا الفشل كأمر واقع. فبيقول لك الانتكاس مثلا لمدة ساعة واحدة ليس سيئا كالانتكاس الذي يجعلك بذيئا مستسلما مما ينتج عنه مزيدا من سنوات إدمان الإباحية. شوف، خلي بالك، يعني بيقول لك انت خلاص، يعني وقعت ساعة، خلاص اقلب الصفحة وقوم من جديد وارجع. وخلي بالك، يعني بيقول لك ان الساعة دي عمرها ابدا ما هتكون زي انتكاسة ايام ممكن تستمر لسنوات عديدة مرة تانية مدمن الإباحية. فحينما تسقط من على الحصان فما عليك إلا أن تعود لتنططيه مرة أخرى. يا سلام على التعبير الجميل. خليك زي الفارس، زي البطل. وقعت، تخيل نفسك أن أنت في سباق فارس، أنت فعلا بطل حقيقي أنك قدرت تاخد قرارك وتبعد الإباحية هذه المدة الطويلة، أو حتى لو كانت قصيرة وأنت في الأول. تخيل نفسك زي فارس على حصان، وقعت من على الحصان، قوم بسرعة واركب وكمل. ما تقعدش بقى، ما تقعدش في الطين وفي التراب. يبقى أول حاجة، تقبل الفشل كأمر واقع وتعامل معه بإيجابية ولا تستمر في الانتكاسة، اعتبرها زلة أو كبوة وقوم وكمل. النظر إلى ما كتبته من قبل. لو فاكرين قبل كده احنا كنا قلنا فيه تمرين وسميناه تمرين رقم 5، اللي هو انت بتكتب فيه في ورقة ماذا تتصور عن نفسك في المستقبل، ماذا، ما هي الشخصية التي تريد أن تكون. لما تشعر بشغف تجاه الإباحية، طلع ورقة اللي انت كتبت فيها قبل كده الشخصية اللي نفسك تكون عليها في المستقبل، واقراها. مش تقراها بس، لا، ده انا عايزك تقعد كده وتستغرق في قراءتها وانت بتتخيل طارق او اسماعيل او سعاد او كاميليا او اي حد من الشباب الفتيات اللي بيعانوا، طلع الورقة اللي كتبتيها، طلع الورقة اللي انت كتبتها، اقرأ شخصيتك اللي انت نفسك تكون عليها في المستقبل، وانت اقري شخصيتك اللي نفسك تكون عليها في المستقبل. كل واحد فينا نفسه يكون احسن واحد في الدنيا، صح؟ ان شاء الله تكون من احسن الناس في الدنيا. واقرأ الورقة دي واستغرق في قراءتها وتخيل الشخصية الجميلة اللي انت نفسك تكون فيها. هو ده الدافع اللي انت محتاجه في الوقت ده عشان تغير قرارك انك ترجع تاني للإباحية، بعد ما تقراها وتستغرق في قراءتها قم بسرعة واخرج برا الأوضة. الخطوة التانية، انظر إلى الأهداف التي كتبتها في التمرين لو تفتكر رقم واحد السابق، وتذكر لماذا أنت تفعل هذا. أهدافك لو تفتكروا الدرس اللي احنا ذكرنا فيه الأسباب اللي خلتنا نترك الإباحية، وقلت لكم طلعوا الورقة واكتبوا هذه الأسباب وامضوا عليها وقعوا عليها. نقدر نرجع للشريط اللي في أول هذه الدروس وجاوب على السؤال ليه انت اصلا تركت الإباحية. هتلاقي فيه حاجات كتير كانت بتدفعك او انك تسيب الإباحية، هتفتكرها وهتقول يا لا يمكن ارجع للايام دي تاني. الخطوة التالتة هي ان تقرر لماذا لا تريد مشاهدة الإباحية. بعد ما تتذكر اهدافك تتذكر لماذا زي ما قلنا لا تريد مشاهدة الإباحية. فاذا كان الانقاذ زواجك، انت متزوج، زوجتك علاقتك بها سائد للأسف، أولادك بيضيعوا، دراستك أنت فشلت، علاقاتك الاجتماعية متدمرة، صحتك راحت، تفكيرك تشوه، فقط تذكر لماذا لا تريد أن تفعل ذلك. يبقى شوف الخطوة الأولى تقرأ شخصيتك اللي أنت كتبتها بخط إيدك اللي نفسك تشوفها أو تشوف نفسك عليها في المستقبل. الخطوة التانية، ليه أنت عاوز تسيب الإباحية او ايه الاهداف اللي انت من اجلها تركت الاباحيه؟ افتكرها، هو ده النور اللي في اخر الطريق اللي بيرشدك وبيحفزك وبيحمسك انك تكمل. انا عايز اوصل لاهدافي، 1 2 3 4. الخطوه الثالثه، لماذا لا تريد مشاركه الاباحيه؟ لانها هتعمل كذا فيا وتعمل كذا وتعمل كذا. فمن السهل جدا ان ننسى لماذا، عندما شوف التعبير ده يا جماعة تختطف. شوف انت يعني بعض الناس يقولك انا مش عارف اعمل، يعني مش عارف اعمل ايه يا دكتور، عارف انه غلط وعارف ان انا لو استمرت في الطريق ده يحصل لي كذا وعارف اهدافي وعارف، لكن باجي في وقت، شوف بالظبط هو ده التعبير اللي هو نفسه يعبر بيه بس مش عارف، بتخطف وبتسيطر مستقبلات الدوبامين على دماغي. فممكن ان احنا على طول طريق التعافي يجي لنا وقت ننسى الإجابة عن سؤال لماذا، لماذا أنت تفعل هذا، لماذا أنت تتعافى؟ عشان أحقق أهدافي، 1 2 3 4. بتنسى أنت الأهداف وبتنسى برضو لماذا لا تريد مشاركة الإباحية، علشان دمرت حياتي ودمرت زواجي ودمرت دراستي وشخصيتي و. لو انت ذكرت نفسك بالتلات حاجات اللي انا قلت لك عليها دلوقتي دي، مش هتتخطف، مش هيبقى سهل انه يتسيطر عليك. علشان كده بنقول في وكنا شرحنا الكلام ده في دورة أليكس، دورة التعافي، تقنية التعرض ومنع الاستجابة دي مهمة جدا، لان من خلال التقنية انت بتقرأ المحفزات اللي هي فيها إجابة عن سؤال لماذا، فدايما بتفكر دماغك مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. تالت حاجة ممارسة التصور. احنا في ممارسة التصور دي احنا بنعمل اختراق لعقولنا. سين راسل كان شخصيا بيقوم بتطبيقها على كل منطقة في حياته، ففي كل مرة كان بيشعر فيها بكسل وان هو مش قادر يروح العمل، وفي كل مرة كان عايز يشوف فيها الإباحية وكان عارف ان هو كان لازم يتوقف عن مشاهدة الإباحية، كان بيعمل حاجة سماها التمرين رقم 6. كان بيغمض عينيه وياخد نفس عميق عدة مرات ويسأل نفسه ايه افضل صورة لنفسي اود ان اكون عليها. دي مهمة جدا. ففي تمرين 5 كان بيجيب ورقة ويكتب فيها، صح ولا لا؟ اصل ده مش تكرار، ده تمرين مختلف. تمرين 5 كان بيكتب في ورقة وصف الشخصية اللي نفسه يشوف عليها في نفسه عليها في المستقبل. لكن في تمرين 6 ده بيغمض عينيه ويجيب الورقة ويقراها بعمق. لكن في تمرين 6 هو بيغمض عينيه وياخد نفس عميق عدة مرات. نفس فكرة تمرين التنفس في تقنية التعرض ومن الاستجابة اللي هي ايه؟ exposure and prevention of response. ويسأل نفسه السؤال اللي هو جاوب عليه في الورقة في تمرين 5، ما هي أفضل صورة لنفسي أود أن أكون عليه؟ شوف جميل أو أنت مغمض عينيك كده، وبعد ما تاخد كم نفس تتصور هذا الشخص الجميل اللي تفتخر بيه ونفسك تشوف نفسك عليه. بعدها اقفل جهازك، اخرج بره في الشارع اجري، أو اخرج بره وقعد لوحدك واعمل مديتيشن، تأمل، تفكر، تفكر في حالك، تفكر في خلق الله، تفكر في قضية مهمة. رابع حاجة، مارس عاداتك الجديدة التي اكتسبتها خلال فترة 90 يوم. هتخلق عادات جديدة متعددة زي ما اتكلمنا وقلنا ان ده هو العمود الفقري لبرنامج التعافي، انك تكتسب عادات جديدة. تأمل، قراءة، جري، لما كنتش بتصلي اهم حاجة في العبادة انك تصلي وغيرها. فعندما تشعر بالشغف الإباحية ما تحاربش الإباحية وما تحاربش الفكرة بتاعت الإباحية. دماغك عايز دوبامين، فدماغك عايز دوبامين وانت في مواجهة دماغك، فإما ان انت تديه دوبامين وإما هو يغلبك ويخليك تشوف الإباحية عشان يخرج الدوبامين. فلازم تفوق وتعمل حاجة عشان تكون فائز في تلك المعركة. اجري، الجري ده يديك دوبامين. تأمل، مديتيشن، الله، احساس جميل انك تقعد وتتفكر في آية من آيات الله، تفكر في صنع الله، تفكر في معجزة حصلت لنبي من الأنبياء، تقرأ قرآن وتحس بخشوع وقرب من ربنا ودموعك تجري، الدوبامين يجري على طول. هاتلك دراجة، اركب الدراجة واطلع اجري بالدراجة. المهم انك تبعد عن الكمبيوتر بتاعك وعن موبايلك. شوف بيقول ايه، استيقظ وافعل شيئا والا فان دماغك سيهزمك. هو محتاج دوبامين، افهم اللعبة. لو فهمت اللعبة زي ما قلنا هتقدر تفوز وتغلب عدوك اللي هو دماغك القديم اللي تعود على الإباحية. هو عايز دوبامين، حاضر هديك دوبامين، اهدى بس هديهولك دوبامين صحي نظيف جميل يرضي ربنا. شوف سين راسل بيقول ايه، انا لا اعتقد حقا انك تستطيع ان تفعل ذلك من دون تبني عادات جديدة. عشان كده دي اهمية العادات الجديدة. لو انت بتقول هتعافى وما اكتسبتش عادات جديدة انت بتضحك على نفسك. انت كده بتقول لنفسك انت هتيجي في يوم الايام تخسر وقريب. لازم تستبدل هذه العادة القديمة السيئة بعادة جديدة تديك دوبامين جديد، تغير حياتك، تغير نمط حياتك. شوف، فإن هذا لن ينهي الإباحية وفقط، لا، الله، بل سينهي كل شيء رديء في حياتك. كل حاجة وحشة هتتلغي من حياتك، مش بس الإباحية. الله، طور مناطق أخرى من حياتك. حسنا، هذا موضوع مهم. فمثلا إذا أنت لم تكن متزوج وتريد أن تقلع الإباحية وتصبح رجلا تبحث عن فتاة لتتزوجها، فده شيء جميل. إذا كنت قادر، معك فلوس، وظيفة كويسة، تقدر تتحمل مسؤولية، غير حياتك وتجوز. بس بعد ما تكون وقفت على إيه؟ أرض صلبة فترة كافية قدرت تستعيد فيها توازنك، أنت نفسك هتحس إن أنت تفكيرك تغير. أنت فعلا محتاج، قال لي أنا محتاج أتجوز، ما كنتش بتفكر تفكير ده قبل كده. فعليك أن تعلم أن هذه ستكون سقطة إذا لم تفعلها. تفعل إيه؟ أيوة، إذا أنت كنت قادر على الجواز ومعاك تقدر تتجوز وما تجوزتش، دي سقطة. تعلم كيف تتعامل مع زوجتك في المستقبل، كيف تكون رجلا كذابا، تعلم مهارات التعارف. الإباحية خليتك، سرقتك، حبستك، كتفتك، سلسلتك، خليتك مش قادر تتعامل ازاي مع انسانة حقيقية. انت مفكر نفسك قادر بس انت مش قادر، والدليل انت ما بتفكرش في الزواج ومش عندك رغبة في الزواج. انت قاعد عمال تتزاوج مع نساء في الخيال او عبر الشات. انت لو فكرت بس دقيقة واحدة، انت ممكن ترتبط باللي انت بتكلمها دي. شهوة هي المتحكمة فيك، دوبامين متحكم فيك، لكن واقع لا. انت عارف اللي انت بتكلمها دي بتكلم 100 واحد غيره، وعارف ان هي ما تنفعش، وانت عارفة اللي بيكلمك ده بيضحك عليكي وبيكلم غيرك، وعارف ان العلاقة دي علاقة مشبوهة وعلاقة فاسدة وعلاقة ما ترضيش ربنا. فلازم تطور حياتك وتغير تفكيرك. اخر حاجة، اعمل كل طعاما صحيا واسحق الإباحية. انت الان لديك كل الادوات اللازمة لسحق الإباحية. تأكد من انك تبذل كل الجهد في اكتساب تلك العادات الصحية الجديدة. هذا سيجعل الاقلاع عن الإباحية اسهل بكتير. حاول ان تفعل ذلك، انه من المستحيل ان تعجز عن فعل ذلك. فيش حاجة اسمها تقول انا مش قادر. انت خلاص طالما عرفت طريق التعافي، انت ربنا بيحبك. تخيل مجرد معرفتك كمان عرفت ازاي تقدر تتغلب على الوحش اللي قاعد يلتهم فيك سنين. استيقظ، اخرج، اتحرك، اشتغل اي شغلانة، اي عمل مش مناسب. لا مناسب، مفيش حاجة اسمها مش مناسب. انت شوف اقولك الحاجة، انت مهما كنت خريج اي كلية او في ثانوية او في اي سنة من السنين وشايف في ذهنك ان انت ما ينفعش تشتغل دي، لا انا بشتغل مش عشان دي مناسبة او مش مناسبة، مش هو ده الوقت اللي يهمني. انا اللي يهمني انا بشتغل عشان اتعافى من ادماني، عشان احمي نفسي من الوحش اللي هيقتلني. العمل ده مجرد وسيلة، حتى لو مش باخد منه فلوس، حتى لو هو اجتماعيا مش مقبول، حتى حاجات كتيرة جدا نظريا ما تنفعش ان انا اشتغل الشغلانة دي، بس هشتغلها عشان الشغلانة دي وعملي ده هيحميني ويخليني اقف على رجلي علشان اقدر اكمل في شغلانة احسن منها، عشان اقدر اكمل في دراستي اللي هتخليني اجيب شهادة تخليني اشتغل شغلانة اللي نفسي اشتغلها. فهمتني؟ وسيلة، مجرد كبري، مجرد فترة من الوقت. يبقى لازم تتحرك، لازم تخرج، لازم تشتغل. فاذا قمت باستبدال الاباحية بالعادات الايجابية فلسوف تنجح. إن الأشخاص الذين يحاولون أن يهربوا من الإباحية وفقط، مع بقائهم في نمط الحياة الذي يعيشونه، فسوف يعودون مرة أخرى للإباحية. دي مهمة جدا يا شباب، يا فتيات، يا رجال، يا نساء. إذا أنت بس ركزت أن أنت تهرب من الإباحية وإنت ما غيرتش نمط حياتك اللي أنت عايشه، هترجع تاني للإباحية. علاوة على نجاحك في الإقلاع الإباحية من أجل الخير، فسوف تنجح في كل مجال من مجالات حياتك. ساعتها لو انت اكتسبت عادات جديدة وغيرت نمط حياتك، مش هتنجح بس في ان انت تترك الإباحية، لا، ده هتنجح في كل مجالات حياتك، في كل حياتك. يبقى لازم تاكل طعام صحي، يكون غالبا يكون فيه فاكهة وخضار، تشرب مية كتير، ما تستهينش بالحاجات دي. وهنفرد درس ان شاء الله في دورة أندرو ميشيل عن الطعام الصحي وشرب المياه، ودي كانت وصية أيضا أليكس، إنك تشرب مية كتير، إنك تأكل أكل صحي، سيبك من الأكل الضار الجنك فود. اشتغل، اتحرك، استيقظ. يبقى النهاردة في الدرس ده اللي كان عنوانه بسرعة لا للعودة الإباحية، لما تجيلك الشهوة، الرغبة الشديدة، ازاي اسيطر عليها؟ اول حاجة، لو فشلت مرة ما تكررش الفشل، قوم ما تستسلمش وكمل تعافيك. هات الورقة اللي انت كتبتها عن نفسك قبل كده واقراها بعمق. تذكر لماذا انت بدأت التعافي، ولماذا انت لا تريد ان تشاهد الإباحية. اقعد مع نفسك وتصور، غمض عينيك وخد نفس كذا مرة، صور الشخصية الجميلة اللي نفسك تكون عليها في المستقبل. اقفل جهازك ومحمولك واخرج، اجري، تأمل، اركب دراجتك، اخرج في رحلة صيد سمك، خروجة، اي حاجة جميلة ما يكونش فيها محفزات او مثيرات ليك. مارس عاداتك الجديدة اللي انت اكتسبتها، طور حياتك. لو عايز تتجوز وقادر اتجوز، اشتغل، كل طعام صحي. أخيرا ما تنسوش ان الناس اللي حاولوا انهم يهربوا من الاباحية وفقط مع بقائهم في نمط الحياة اللي بيعيشوه هيعودوا مرة اخرى للاباحية. مش بس كده، ده انت لو نجحت في الاقلاع الاباحية عن طريق تغيير نمط حياتك هتلاقي نفسك نجحت في كل مجال من مجالات الحياة. يا رب تكونوا استفدتوا في درسنا النهاردة. ما تنسوش تزوروا موقعنا، موقع علاج ابن الاباحية www.antibornegroup.com، وصفحتنا على الفيسبوك صفحة علاج ادمان الاباحية، وكمان قناتنا على اليوتيوب قناة علاج ادمان الاباحية، وحسابنا على تويتر. اهلا بيكم وربنا يكرمكم يا رب ووفقنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.